أيها الأحبة، هذا هو الشريط 35 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. منه 100 يجوز؟ طيب أخر، هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟ كان يماطل به يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اصطع علي ومرة قلت أقر بدين وأعطيك منه 100، قال أقرر ما. طيب نعم، يصح الإقرار ولا يصح الصرح؟ يصح الإقرار ولا يصح الصرح لأنه مكره عليك. صحيح، ونقف على هذا حتى نبدأ بالله. إذا هو معروف أن الثلاث نساء، ولهذا نطلب منك أن تقرأ علينا الدرس اليوم. معك، تفضل. سام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح؟ في اللغة التفويض. نعم، أحسن. في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة. طيب مثل لما تدخله النيابة الأخ، أنت أو محضر؟ نعم، البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك، أشياء كثيرة. طيب لو وكله أن يصلي له ركعتين لا، لأنه حق لله يصلي. طيب لو وكله أن يحج عنه، اسمك أبكر ولا يلا لا يصح. نعم رشاد، ها آه. نعم، لأنهم مطالبوا به ببدل، وإن كان نفلا ففي خلاف. إذن المسألة ما فيها جواب قاطع. الوكالة يدل على جوابها الأثر والنظر، الأثر من القرآن والسنة، والنظر من المعنى المعقول. من القرآن ايش؟ نعم، كمل ازكى طعاما طيب فلياتكم رزق منه، رزق منك. تمام، وقال يقول لابنائه يا بني اذهبوا ايش فتحسسوا من يوسف، فوكلهم في البحث عن اخيه يوسف. طيب من السنه، من السنه اللي وراء. نعم، امر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يشتري له شاة. نعم، احسن. الرسول وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار، أحسن. ولم أمثل كثيرا من السنة. طيب من النظر محمد شراب، من النظر أن هذا مما تحتاج إليه وتقوم به مغارة الناس، لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء ويستطيعها مباشرة أو بنخله، فكان من حكمة الله ورحمته أن أذن لهم بالتوكيل. طيب أحسن، ما هي القاعدة أو الضابط في من له التوكيل والتوكل الذي ذكره المؤلف؟ هذا ضابط، كل من لا تصرف في شيء فله أن يتوكل ويوكل فيه. طيب وكل شخصا أن يصطاد له صيدا، فقال له انظر انظر إلى الأرنب الرابضة في ظل تلك الشجرة وقد وكلتك أن تصيدها لي، ولا سأل يصح. هذا من باب ايش؟ من باب تملك المباحات. طيب ومثل لو وكله ان يخش له حشيشا في مكان فانه يكون وكيلا له. طيب اذا صادها فلمن تكون؟ السؤال لك، تكون موكل لان ذلك صادها نيابه عنه. نعم. هل يصح التوكيل في إثبات الحدود أو لا؟ أصل شيء أستأجر. تعرف إثبات الحدود؟ ما شفنا؟ طيب إذا نبدأ، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي كل حق، يعني وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. اعلم أولا أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة، هذا الأصل، لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله عز وجل، وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه، لأنك لو وكلت غيرك فهل فعل تحس بأن إيمانك زاد به؟ عجيب يا جماعة، لا. ولذلك كان الأصل في حقوق الله أن لا تصح الوكالة فيها. خذوا هذا الضابط، الأصل في حقوق الله أن لا تصح الوكالة فيها، وذلك لأن المقصود بها التعبد لله، وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف. واضح؟ لكن إذن لا نجيز الوكالة في شيء من العبادات إلا فيما ورد به الشرع، هذا هو الأصل. ولننظر أولا الصلاة، هل ورد التوكيل فيها؟ لا أبدا، لا فرضها ولا نفلها. هل ورد قضاؤها عمن مات وعليه الصلاة؟ لا لم يرد، لا في الفرض ولا في النفل. إذن الصلاة لا تصح الوكالة فيها لا في حال العبد ولا في حال القدرة ولا في الفرض ولا في النفل. الزكاة تصح الوكالة فيها؟ نعم تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر، يعني يصح أن يوكل القادر شخصا يؤدي زكاته إلى الفقراء، حتى لو قال له خذ زكاتي من مالي وهو لا يعلم عنه، قال احصي مالي وخذ زكاته وتصدق بها الفقراء، تصدق بها الفقراء، فان ذلك جائز، لان الوكاله في الزكاه لها صورتان. الصوره الاولى ان يحصي الانسان ماله ويعرف زكاته وياخذها ثم يسلمها الى الوكيل، وهذا لا اشكال فيه. والثمرة التي تحصل بأداء الزكاة تحصل في هذه الحالة أو لا تحصل، لأن الإنسان يشعر الآن بأنه أخرج من محبوباته ما يكره أن يخرج منها، لكن الله يحب ذلك فأخرجها لله. الصورة الثانية أن يوكل شخصا في إحصاء مال ويقول أحصي مالي وأخذ زكاة. هذا لا شك أنه لن يكون في قلبه ما كان في قلب الأول، لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئا معينا تتعلق به النفس من ماله المحبوب إليه. لكن مع ذلك تصح الوكالة أو لا؟ تصح الوكالة، تصح، وهذا ثابت بالسنة، وإذا ثبت السنة فهي الفاصل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في إخراج الزكاة ويوكل في حفظها ويوكل في قبضها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وإذا صحت الوكالة في الزكاة فلا فرق بين أن يعين المدفوع له أو لا يعين، بأن يقول ادفع زكاتي لفلان أو يقول ادفعها لمستحق، لا فرق. لكنه إذا عين الجهة فإن الوكيل لا يصرف الزكاة في غيرها إلا بعد مراجعة الموكل. لو قال أعطيها فلان ما لا يمكن أن يصرفها لغيره إلا بإذن الموكل، لأن الوكيل محدود تصرفه بما إيش؟ بما وكل فيه. طيب، لو فرض أن صاحب المال قال أعطي زكاة فلان وهو يعلم أن فلانا لا يستحق، لكنه لم يعلم إلا بعد أن فارقه الموكل، لأنه إذا قال أعطي زكاة فلانا وهو يعلم أنه ليس بأهل سيقول له فورا إنه لا يستحق، ولا حرج عليه أن يقول ذلك، بل يجب عليه أن يقول، لأن بعض العوام المساكين يقول لا تدفع رزق، قال لك عطى زكاة فلان عطه إياه سواء يدري يستحق أو لا، وهذا غلط، هذا خيانة ولا تجوز. إذا كنت تعلم أنه لا يستحق يا أخي هذا ما يستحق، فإذا قال أعطيها إياه وإن لم يستحق أنا المسؤول، ماذا تقول؟ أقول لا، قل لا، لأني لو فعلت لأعنته على الإثم، حيث وضع الزكاة في غير محله في غير محله. نعم، انتبه. أما إذا كنت لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكل، يعني أعطاه مثلا 100 ريال قال خذ هذه الزكاة أعطيها فلان، وبعد أن فارقني عرفت أن فلان لا يصح، فهنا أوقف العطاء حتى أراجع وأقول إن فلان لا يصح. فإذا قال أعطي ولو كان لا يستحق أقول لا، لا أعينك على الإثم. فإن قال أعطه إياها تطوعا يصح وأعطيها إياه. نعم، طيب، نأتي للصيام. إذن الزكاة يجوز التوكيل في قبضها وإخراجها للعاجز والقادر، لأن السنة وردت به، ولأن في الحقيقة يتعلق بها حق ثالث وهو المستحق، وهو المستحق، فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها. نأتي إلى الصوم. الصوم هل يجوز أن نوكل أحدا يصوم عنه؟ لا فرض ولا نفع، حتى لو كان عاجز عليه كفارة مثلا وهو شيخ كبير وله أولاد وعليه كفارة صيام 3 أيام. كفارة وش صيام 3 أيام؟ كفارة إيش؟ كفارة يمين، أو صيام 3 أيام في أيضا كفارة أخرى، فدية الأذى. على كل حال وعلى 3 أيام، فقال لأبنائه صوموا عني 3 أيام، أيجزوا ذلك؟ لا يجزئ، هو عاجز ما يقدر، لا يجزئ. نعم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد فقد قلنا إن الأصل في العبادات لا الأصل في العبادات أنه لا يجوز التوكيل فيها، ما هو التوقيف؟ التوقيف معروف، لكن الأصل أنه لا يجوز التوكيل فيها، لأنه أي التوكيل يفوت المقصود من التعبد لله عز وجل. اسمه يا أخي منتفع، واضح هذا؟ طيب، إذا لو أن العاجز وكف الصوم ما أدى، إذا كان عزه لا يرجى زواله ووكل في الإطعام عنه يجزي أو لا؟ يجزي، لأن الإطعام يشبه الزكاة، الإطعام يشبه الزكاة فيجزي. طيب إذا مات، إذا مات فهل يقضى عنه أو لا يقضى؟ نعم، أما النفل فلا يقضى، النفل لا يقضى لأنه لم يرد، وما دام لم يرد فالأصل إيش؟ عدم القضاء. فلو أن إنسان كان من عادته أن يصوم ثلاث أيام البيض ولكنه لم يصومها ثم توفي قبل استكمال الشهر فإنه لا يصوم. إذا كان واجبا، إذا كان واجبا فمن العلماء من قال إنه لا يصام عليه، لأنه إذا مات وهو لم يصم صار كالشيخ الكبير والمريض المأيوس منه، فيطعم من تركته عن كل يوم مسكين ولا يصام. وقال بعض العلماء يصام عنه الصيام الفرض، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان والفدية والكفارة، أو كان واجبا بالنذر. نعم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. فقوله عليه صيام يشمل الفرض بأصل الشرع أو الفرض بالنذر، هو عام. وفصل بعض العلماء فقال: إن كان واجبا بالنذر قضي عنه، وإن لم يكن واجب، وإن كان واجبا بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه. واستدلوا بأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمها نذرت أن تصوم شهرا فلم تصم، فقال صومي عنها، فأذن لها أن تصوم عنها، والصيام نذر ولا يقاس على الواجب بأصل الشرع، لأن الأصل في العبادات إيش؟ عدم جواز الوكالة. لكن هذا القول ضعيف، والصواب القول الثاني أنه يجوز أن يصام عن الميت ما وجب عليه من فرض بأصل الشرع أو فرض بالنذر. الدليل عموم حديث عائشة: من صام وعليه الصيام صام عنه ولي. نعم، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. وما قصة المرأة التي سأف عن النذر إلا فرض من أفراد هذا العموم، لا يخالف ولا يقيده، هي قضية عين وقعت فيها أن الميت مات وعليه صوم مفروض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن بالصيام عنه، فهو فرض من أفراد العموم ولا يمكن أن يخصصه. وعلى هذا ثم نقول أيضا: أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام نذر؟ الأول لا شك. متى يأتي إنسان نذر أن يصوم ومات قبل أن يموت، قبل أن يصوم؟ فكيف يمكن أن نحمل الحديث العام على الصورة النادرة دون الصورة الشائعة؟ هذا في الحقيقة خلل في الاستدلال. فالصواب إذن أنه إيش؟ يصام عنه، إذا مات وعليه الصيام فإنه يصام عنه. لكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا أمكنه أن يصوم ولكنه فرط ثم مات. وأما من لم يفرط فإنه لا صيام عليه، لا صيام عليه، لا عليه هو ولا على نفسه، لأنه إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام، وإن كان مرضا يرجى برؤه واستمر به المرض حتى مات فلا قضاء عليه، لأنه لم يدرك أن يقضي. ومثل ذلك إذا حصل حادث ومات الإنسان المخطئ في نفس الحادث، في الحال المخطئ إذا قتل نفسا خطأ ماذا عليه؟ إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابع. فإن كان ذا مال يتصل عتق الرقبة أعتق من ماله لأنه دين عليه، وإن كان لا يستطيع ليس عنده مال أو لا يمتلك رقبة فلا صيام عليه. لماذا؟ لعدم التمكن من الأداء. الرجل ما تمكن من الأداء، ما في الحال، كيف نلزمه أن يصوم أياما لم يعشها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أبلغ، هذا لا غير ممكن إطلاقا. ففهمنا الآن على الصيام ماذا حكمه؟ التوكيل في الصيام في حال الحياة إيش؟ لا مطلق، لا فرضه ولا لا عاجز ولا قادر. طيب، فإن صام الوكيل الأبناء رقوا لأبيهم الشيخ الكبير فصاموا عنه، صاموا عنه، قال هذا من البر، خلوا يستريح الوالد ياكل ويشرب، نعم استانس، وحنا نقوم بهذا. من يكون الصيام له؟ لمن صام، لأنه لا يصح التوكل فيه. طيب، بقينا في الحج. الحج كغير من العبادات، الأصل فيه، أقول يا جماعة الله يهديك، عدم جواز التوكيل. الأصل في الحج عدم جواز التوكيل لأنه عبادة، والأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابد ولا يقوم غيره مقامه فيها. وحينئذ نقول الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس، عن من مات قبل الفريضة، ومن كان عاجزا عن الفريضة عجزا لا يرجى زواله. فهذا جاءت السنة بالحج عنه، أفهمتم؟ طيب، وعليه فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه لقدرته عليه ماليا، والعجز لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه، قلنا ينوب عنه من ايش؟ من يحج عنه، يوكل الانسان يحج عنه، لان ذلك ثبت بالسنه. او مات فانه ايضا يقضى عنه لانه ثبت ذلك بالسنه. بقينا لو وكل في الحج الفريضه وهو قادر، ايصح؟ لا يقف. طيب، إذا حج الوكيل فلما يحج؟ الحج له الوكيل، لأن هذه الوكالة فاسدة، والفاسد وجوده كالعدم. الناس إذا وكل فيها شخص مريض بمرض لا يرجى برؤه فحج عنه هذا الوكيل أجزي أو لا؟ لا إله إلا والله ما أظنكم طلبة علم. إيش اللي قلنا بالقائد؟ وش الأصل في الحج؟ في العبادات عادم جواز التوكيل. يا أخواني القواعد هي المهمة. نقول لا يجوز أن يوكل بحج النفس، لأن ذلك إنما ورد في حج الفريضة. وما دمنا قلنا إن الأصل في العبادات عدم جواز التوكيل، فإنه لا يوكل، لأن النافلة لم يرد فيها التوكيل. فنقول لهذا: إن كنت قادرا حج بنفسك، وإن كنت عاجزا فلم يوجب الله عليك الحج، لا تحج. هكذا نقول لمن حجه نفل وأراد أن يوكل. انتبه، نقول له: نقول إن كنت قادر فحج بنفسك ولا تجلس نائما على الفراش، وقالت ما عندك أن عندك الملايين، أعطيت من هذه الملايين 5000 مثلا الواحد يحج عنك، إيش الفائدة؟ الصدقة بهذه 5000 أفضل بكثير من أن تقيم من يحج عنك، والصدقة وإعانة حاج لفرضه بهذه 5 أفضل من أن يحج عنك لك. انتبهوا يا جماعة. بقينا فيما إذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وأراد أن يعطي شخصا يحج عنه نافلة، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز من القائد، لأن ذلك إنما ورد في الفريضة، والفريضة لا بد منها. إن فعل الإنسان بنفسه فهذا المطلوب، وإن لم يفعلها فبنائي. النافلة ما هي فريضة حتى نقول إنك ملزم بأن تقيم من يحج عنك، وحينئذ نقول حتى لو كان الإنسان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فإنه لا يقيم من يحج عنه نافلة. عرفتم؟ طيب، لكن بعض العلماء رحمهم الله توسع فيها وقال: إذا كان يجوز له أن يستنيب في الفريضة جاز أن يستنيب في النافلة، جاز أن يستنيب في النافلة. وعلى هذا فإذا كان عاجزا عجز لا يرجى زواله فله أن يوكل من يحج عنه. قالوا: لأن طلب الفريضة من الإنسان بدنيا أقوى وأشد من طلب النافلة، فإذا جاز التوكيل في الأشد جاز التوكيل في الأخر. لكن هذا التعليل معارض بالتعليل الأول، وهو أن المطالب بالفريضة لا بد أن يأتي بها إما بنفسه أو بنائبه. طيب، إذا كان نعم، وبعضهم أيضا توسع وقال: النفل يجوز التوكيل فيه ولو كان قادرا، ولو كان قادرا. وهذا من غرائب العلم، لأن هذا لا يصح أثرا ولا نظرا، لا يصح أثرا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا حج عن أحد النافلة. وأما نظرا فلأننا إن قلنا بالقياس على الفريضة فالفريضة لم ترد إلا في عجيب في حال عجز لا يوجد زواله. وبعضهم أيضا توسعا ثالث وقال: يجوز أن يوكل الإنسان في حج النفل ولو في أثنائه، ولو في أثنائه. وعلى هذا إذا ذهب إنسان للعمرة وطاف ووجد مشقة وهي نافلة، وقال لإنسان: يا فلان وكلتك تسعى عنه وتحلق عنه، على هذا القول يجوز. وهذا الحقيقة من أضعف الأقوال، أن يجوز أن يستنيب شخصا في إكمال النافلة، لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان صار فرضا واجبا عليه، لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه أو بالعذر إن اشترط، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج من بين سائر الأعمال إذا شرعت فيه وهو نفل يلزمك أن تتم، ما فيه. قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فجعل الإحرام في الحج فرضا. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم يعني الحجاج، وليوفوا نذورهم. فالمهم أن أصح الأقوال فهمتم الآن الأقوال في المسألة، أن بعض الناس توسع في النفل توسعا فاحشا ضعيفا، فأقرب الأقوال أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح، لا يصح أبدا. يقال للقادر إما أن تحج بنفسك وإما أن لا تحج، والعاجز في إلحاق النفل بالفرض فيه ثقل على الإنسان، فلازم بأنه يلحق بالفرض، لأن الفرض لازم يطالب به الإنسان، والنفل تطوع ليس بلازم. فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض فإنه لا يلزم أن يجوز ذلك في النفل، لأن النفل الإنسان فيه منه في سعة. والقول بأنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل من باب أولى ضعيف، وكون الفرض أشد مطالبة أن يقوم الإنسان فيه ببدنه نقول هذا صحيح، لكن العبادات الأصل فيها منع التوكيل فيقتصر على ما ورد. ولذلك الآن بعض الناس يوكل في حجج كثيرة نافلة لأبي وأمي وعمي وخاله وما أشبه ذلك، ولكنه جالس على فراشه على كرسي. أين الحج الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام جهادا؟ حين سألته عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هذه الأركان الأربعة فهمتم حكم التوكيل فيها. الشهادتان مطلقا، لو قال واحد يا فلان غير مسلم يا فلان أنا أريد الإسلام لكن تشهد عني أنت وكلت، ما صح؟ ولو كانت من كاتب العدل وثيقة طيب صح، هذا لا يمكن. وعلى كل حال اعرفوا هذه القاعدة، الأصل في العبادات منع التوكيل فيها، لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة وهو التذلل لله عز وجل والتعبد له، ويقتصر فيها على ما ورد. ومن مات ومن كان عاجلا عجل الله وجبره كما قلت لكم واحد في يعني في نفس ثقيلة على النفس. نعم أين المخصص هو الذي يأتي بحكم مخالف للعام، هذا المخصص. وأما إذا أتى الدليل بحكم مطابق للعام فهو من بعض أفراده فلا أخصصه. لو قلت لك أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم ساميا، معناها الطلبة الباقي ما نكرمهم؟ لا، نشوف هذا الرجل لأنه هو اللي بيقسم الآن، إيش خلينا نكرم الباقين ولا ما تقول هذا تخصيص، لأن حكم الخاص مطابق لحكم العام، فنص عليه للعناية به. مثلا تنزل الملائكة والروح، لما قال والروح لأن نقول على الملائكة ما تنزل. طيب إذا قلت أكرم الطلب ثم قلت لا تكرم ثانيا، تخصيص ولا لا؟ نعم هو تخصيص. أسألك ليش؟ لأن الحكم الثاني مخالف، هذا إن كان ساميا من الطلب فهو تخصيص من تعميم، وإن كان من غيرهم فليس تخصيصا، يكون المعطوف حكم مستقل. أفهمت الآن؟ طيب نعم آدم. Thank you. تعال حتى أنت خرج خلاص نخلي واحد يقعد مكانك ها ترجع في اثنين او ثلاثة في عام واحد لا بأس نعم ايش إذا كان الوكيل يعلم أن هذا لا يصح إذا كان يعلم أنه لا يصح أثبت يا رجال إذا كان الوكيل يعلم أنه لا يصح التوكيل والموكل يعلم أنه لا يصح أخذ المال وجعل في بيت المال لأن كل منهما أقدم على محمد فلا يمكن نجعل الوكيل ينتفع ولا الموكل أصبر يا جماعة وأما إذا كان لا يعلم لا يعلم والموكل يعلم فإن الموكل لا يرجع على الوكيل بشيء لأنه هو الذي غرق وأما إذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه أنه يؤخذ من الوكيل يؤخذ من الوكيل لأنه يجب عليه أن يتحرى نعم ويحتمل أن يقال إنه على من غره مثلا هذه تحتمل معنى قولي نعم إيش منين طيب نعم يعني يقول من مات وعليه صيام عشرة أيام نذر أو صيام رمضان على قول بأنه يصح وله عشرة من الأولاد فصاموا يوما واحدا نقول يجزي ذلك إلا إذا كان يشترط التتابع في الأيام فلا يصوم إلا واحد لأنه لو صاموا جميعا صار في التتابع يوم واحد ما عندنا واضح تبطل وعندكم في النسخة هكذا بدون واضح بالواضح المتن طيب ماشي ما تبطل تبطل بفتح أحدهما وموته وعدل الوكيل وحد الكثير ومن مقتل في بيع أو شراء لم يبح ولم يشتري لنفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا نساء ولا نساء ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو قدره عنده أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وغني النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قاعدة مهمة في التوكيل في حقوق الله، حيث قلنا إن الأصل إيش؟ المنع، المنع، وذلك لأن التوكيل في العبادات مفوت المقصود من التعبد والتذلل لله عز وجل، إلا ما دل دليل على جواز، فالدليل حاكم وليس محكوم عليه، وإلا فالأصل المنع. في حقوق الآدميين الأصل فيه الجواز، لأنه من المعاملات، والأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على منع. واستعرضنا العبادات الخمس عبادة عبادة، وبينا ما لا يصح فيه التوكيل وما يصح مطلقا وما يصح بتفصيل. ثم ننتقل الآن إلى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه. قال وفيما هنا والحدود في إثباتها واستيفائها، أظن تكلمنا عليها. الحدود جمع حد، والمراد به هنا كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية، كل عقوبة مقدرة على الشرع من الشرع على معصية، هذه الحدود. فلنستعرضها: الزنا حد، القذف حد، السرقة حد، قطاع الطريق حد. كم هذه؟ أربع. الزنا بنص القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وجاءت السنة بزيادة على ذلك، وهو أن يغرب الزاني والزانية عن البلد الذي حصل به الزنا لمدة عام، وإن كان محسنا، وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته فإن حده الرجم حتى وإن كان قد فارق الزوج. هذا الزنا. القذف حد 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى آخر. السرقة حدها قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قطاع الطريق حدهم ما ذكره الله في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه 4 أنواع من الحد. وهل أوفيها للتخيير أو للتنويع؟ في ذلك للعلماء قولان: قول إنه للتنويع، وقول آخر للتخيير. فهل قول بالتنويع يقول أن يقتلوا أو يصلبوا، هؤلاء إذا قتلوا وأخذوا المال، إن قتلوا فقط بدون أخذ المال قتل، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلوا، إن أخذ المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم ينفون من الأرض. والنفي من الأرض هل معناه أن يطردوا من هذا المكان أو أن يحبسوا؟ في هذا قولان أيضا للعلماء، منهم من قال إن النفي من الأرض أن يحبسوا لا أن يطردوا إلى بلاد أخرى، لأنهم ربما إذا طردوا إلى بلاد أخرى عادوا مرة أخرى فلم نستفر من نفيهم. أما حبسهم فإنهم يحبسون عن الناس فلا يتعدى شرهم إليه. والأرجح في هذا أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي. إن رأى أن ينفيه من الأرض إلى بلاد أخرى أو أن يحبسوا على حسب ما يرى. كم هذه الحدود؟ الزنا، السرقة، القذف، قطاع الطريق، الخمر، شرب الخمر. اختلف العلماء هل هو حد أو تعزير، فأكثر أهل العلم على أنه حد، ثم اختلفوا هل هو 40 أو 80 أو يخير الإمام بينهما. ولكن من تدبر عقوبة شارب الخمر عرف أنها تعزير لا حد، لكنه لا ينقص عن 40 جلدة. والدليل لذلك أنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه، منهم من يضرب بيده، ومنهم من يضرب بالنعل، ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد أو ما أشبه ذلك. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث نحو من 40. ثم إن أبا بكر جلد 40، ثم جلد عمر 40. ولما كثر شرب الخمر جمع الصحابة رضي الله عنهم يستشيروا، وهذا من دأبه رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 8، يعني فجلد شارب الخمر 80. فأقر ذلك عمر. فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقالوا إن الحد 8، لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا، وعمر له سنة متبوعة، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وسموا ذلك حد. أخف الحدود 8، يعني فجلد شارب الخمر 80. فأقر ذلك عمر. فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقالوا إن الحد 8، لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا، وعمر له سنة متبوعة، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وسموا ذلك حدا. لكن من تدبر النص الوارد في ذلك أو النصوص الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحد، وأنه تعزير لا ينقص عن 40 جلدة. لأنه لو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن يزيد فيه. ولهذا لو كثر الزنا في الناس نسأل الله العافية، هل يمكن أن نزيد على 100 جلدة؟ لا يمكن. حتى لو زاد، لو كثر يعني، فإنه لا يمكن أن يزاد على 100 جلدة. فكون أمير المؤمنين عمر ومعه الصحابة يزيدون على ذلك يدل على أن المقصود التعزير الذي يرجع الناس عن هذا الخبيث. هذا واحد. دليل آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80 أو قال 80، أقره الصحابة على أن أخف الحدود. إذن ما في حد يكون إيش 40، ما في حد. وهذا يشبه أن يكون إجماعا، لأن عمر ما قال لا في حد، فالصواب أنه تعزير. وبناء على ذلك لو كثر الناس وكثروا وكثروا فلولي الأمر أن يزيد على 8، بالكم أو بالنوع أو بالكيفية. حتى لو مثلا رأى أن يعزر شارب الخمر في غير ذلك فلا بأس، إلا أنه لا يقطع عضوا من أعضائه، لأن بدن الإنسان محترم وليس فيه قبض، اللهم إلا في السرقة وقطاع الطريق. هذه الحدود. يرى بعض الناس أن من الحدود الردة، ويكتبون هذه في مؤلفاته ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الردة إذا تاب المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل، ولو كانت حدا ما ارتفع بعد القدرة عليه، لقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالصواب أن القتل بالردة ليس حدا، حتى على قول من يقول إن من أنواع الردة ما لا تقبل فيه التوبة، مع أن الصحيح أن جميع أنواع الردة تقبل فيه التوبة، كل أنواع الردة، حتى لو سب الإنسان رب العالمين أو الرسل أو الملائكة ثم تاب فإن توبته مقبول، لأن من المشركين من سبوا الله عز وجل ومع ذلك قبلت توبته. ثم إن عموم الأدلة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه، حتى لو سب الله جهارا نهارا ثم تاب وحسنت حاله الحمد لله باب التوبة مفتوح. لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب فإننا نقبل توبته ولكننا نقتله، لأن سبه للرسول حق آدمي، ولا نعلم أعاف عنه الرسول أم لا، لأن الرسول قد مات، فالقتل لا بد منه، لكنه إذا تاب يقتل على أنه على أنه مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجعله بالرحمة ويدفن مع المسلمين. على كل حال، الحدود الآن يجوز التوكيل في إثباتها واستيفائها. ومن الموكل؟ الموكل من له إقامة الحد، من له إقامة الحد. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الأمين هو القاضي، والرسول هو القائد وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال في الموضوع. وكذلك إذا كان الأمراء هم القضاة فلا إشكال أيضا، لأنهم سوف يحكمون أولا ثم ينفذون ثانيا، فالأمراء هم الذين يوكلون في إقامة الحدود. لكن في وقتنا الحاضر الآن تفرقت المسؤولية، صار القاضي عليه مسؤولية والأمير عليه مسؤولية، فمن الذي يملك تنفيذ الحدود؟ أجيب: الأمير. وعلى هذا القاضي يرفع الحكم ثم الأمير يوكل إن شاء من ينفذ الحكم. ما هو الدليل على التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفائها؟ الدليل قصة المرأة التي زنا بها أجير عند زوجها، أجير عند الزوج زنا بامرأته مستأجره، وقيل له أي لهذا الأجير: إن عليك الرجل. فذهب أبوه وافتداه بمئة شاة ووليد يعني جار لئلا يرجم، ولكنه سأله، وهذا طبعا هذا فتوى جهل خطأ، فسأل أهل العلم فقالوا: لا، على ابنك الجلد وعلى امرأة الرجل الرجل، لأن الابن غير محصن ذكر، وزوجة المستاجر زين. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: أما الغنم والوليدة فهي رد عليه مردودة، يعني لا يملكها الزوج والزوج، وذلك لأن هذا الحكم مخالف لحكم الله ورسوله وبه نعرف أن ما قبض بغير حق يجب أن يرد إلى صاحبه، وأن على زوجة هذا الرجل وعلى ابنك جلد مياه وتغليب عهد. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الأنصار: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا توكيل بإيش؟ في إثبات الحد واستيفاء، في إثبات حين قال إن اعترف، وفي استيفاء حين قال فارجمه. وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يوكل في إثبات الحدود، أي فيما تثبت به وفي تنفيذها، ولكن الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه، ولا سيما في عصرنا الآن، أن يباشر ذلك بنفسه لئلا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ في التنفيذ. لكن الكلام على أن هذا جائز، والدليل هذه القصة التي سمعتموها، الحدود في إثباته واستيفائه. ثم قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. الوكيل يتصرف بالإذن ممن؟ من الموكل. وإذا كان يتصرف بالإذن الموكل فإنه يجب أن لا يتعدى ما وكل فيه، لا بصفة العقد ولا بالمعقود له. فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، فعندنا الآن تعيين في المبيع وتعيين في المشتري. هل يملك الوكيل أن يبيع عبد آخر من عبيد الموكل؟ لا، لأنه خص بمعين. هل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيد؟ لا، لأنه يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له. خذ هذه القاعدة: أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب إيش؟ ما أذن له فيه، لا يتعداه إما لفظا وإما عرفا. هل له أن يوكل؟ لا، ليس له أن يوكل. فإذا وكلت فلانا أن يبيع هذه السيارة فليس له أن يوكل، أن يوكل غيره. لماذا؟ لأنني وكلته هو بنفسه، فليس له أن يوكل غيره، لأني قد أثق به ولا أثق بغيره. أفهمتم يا جماعة؟ قد أثق به ولا أثق بغيره، ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافا كبيرا، كما لو وكلت شخصا يفرق زكاته وأراد أن يوكل غيره، هذا لا يمكن، لأن الزكاة أمرها عظيم، وربما أثق بفلان ولا أثق بغيره. فلا يجوز إذن أن يوكل فيما وكل فيه إلا في أحوال ثلاث. الحال الأولى قال: إلا أن يجعل إليه. يجعل هذا نفي لما لم يسمى فاعل، فمن الفاعل؟ الموكل، يعني إلا أن يجعل الموكل ذلك للوكيل، فيقول: وكلتك في كذا، ولك أن توكل من شئت أو من تثق به، أو أن توكل فلانا جارك أو فلانا قريبك أو ما أشبه ذلك. هذه واحدة. إذا جعل إليه ووكل حسب ما جعل إليه، يكون قد تصرف بحسب الوكالة ولا لا؟ نعم، يكون قد تصرف بحسب الوكالة، لأنه جعل الأمر جعل إليه. المسألة الثانية أو الحالة الثانية: إذا كان مثله لا يتولاه عادة، إذا كان مثله لا يتولاه عاد. انتبه، فلو قلت لجارك وهو رجل شريف: يا فلان من فضلك أنا سوف أسافر، اشتر لأهلي للبقرة، اشتر لها الألف كل يوم. وهو رجل شريف، إما وزير ولا قاضي ولا أمير، الرجل الآن يشتري ألف كل يوم من المبيع، هل له أن يوكل من يشتري الألف ولا يقول أنت رح نفسك؟ ما قال لك أن توكل. نعم، لأن هذا مما جرت العادة أن لا يتولاه بنفسه، أن لا يتولاه بنفسه، فله أن يوكل من يشتري وإن لم يؤذن له في ذلك، لكن عليه أن يتحرى الرجل الأمين أكثر مما يتحراه لماله. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة: إذا كان يعجز عن مثله عادة، إذا كان الوكيل يعجز أن يقوم بمثل هذا العمل، نعم عادة. مثال ذلك: وكلت رجلا أن يصعد بحجر كبير إلى السطح لأني أريد أن أبني به السطح، وهو رجل ضعيف ما يتحمل، هل لو أن يوكل من يحمل الحجر إلى فوق؟ أنا مخله، لكن لأن مثله يعجز عنه. وكذلك لو وكلت في بيع أموال كثيرة وقلت: بع هذه الأموال في الموسم هذا، لا تتعدى الموسم، وهي أموال كثيرة، لو أنه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف، فهنا له إيش؟ أن يوكل، له أن يوكل. فصار الوكيل ليس له أن يوكل إلا في ثلاث حالات: الأولى والثانية أن لا يكون مثله يتولاه بنفسه، والثالثة أن يكون عاجزا عنه، ففي هذه الحال له أن يوكل. فإذا قال قائل: كيف أجزتم أن يوكل في الحالين الأخرين؟ يقول: لأن هذا وإن لم يأذن فيه الموكل لفظا فهو كالمأذون فيه عرف. كل أحد يعرف أني إذا قلت لجاري الشريف: يا فلان اشتري العلف للبقرة كل يوم، حدث أني ما عرفت أن يشتري بنفسه، أليس كذلك؟ كل يعرف إذا قلت لهذا الرجل: فرف هذه البضاعة في هذا الموسم وهو 10 أيام وهي بضاعة كثيرة، كل يعرف أن المراد إيش؟ أن يصرفها بنفسه أو بوكيل. ففي الحقيقة أن هذه الحال الأحوال المستثنية الحالين أن هاتين الحالين المستثنيين هي في الحقيقة داخلة في قولي إلا أن يجعل إليه، لكن لما ذكر العلماء نقول: إلا أن يجعل إليه لفظا، وأما الثانية والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والوكالة عقد جائز. الوكالة عقد وليست فسخا، جائز من الناحية التكليفية أو من الناحية الوضعية؟ نعم، من الناحية الوضعية، لأنه من الناحية التكليفية ذكر من قبل، تصح بكل قول، نعم بكل قول يدل على الإذن، ويصح التوكيل بكل حق آدمي. لكن من الناحية الوضعية، هل هي من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ يقول المؤلف: إنها عقد جائز. والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر. هل عقد جائز هو الذي يملك كل من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ولا إذنه أيضا؟ وجه ذلك ظاهر، أن الموكل الأمر إليه، وأن الوكيل يتصرف بإذنه، فللوكيل أن يرجع وللموكل أن يرجع أيضا. ثم إن قوله الوكالة حق جائز يفيد إلى أن يفيد أن العقود منها جائز ومنها لازم، وهو كذلك. فعقد البيع بعد التفرق من المجلس إذا لم يكن شرط خياط عقد لازم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع، عقد لازم. الرهن عقد لازم من جانب المرتهن، عقد جائز من جانب الراهن، لا عكس. طيب الرهن عقد جائز من جانب المرتهن، عقد لازم من جانب الراهن. ووجه الراهن لأن الحق لمن في الرهن؟ للمرتهن. فإذا رضي بإطلاق الرهن وإزالته فالحق له، لكنه حق على الراهن فلا يملك أن يتخلص منه. واضح؟ طيب الوكالة جائز من الطرفين، وبهذا تمت الأقسام. العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. طيب الوكالة عقد جائز، قال تبطل بفسخ أحدهما. أنا عندي بإسقاط الواو وهو الأصح، لأنك إذا قلت وتبطل لم تكن هذه الجملة تفسيرا لقوله جائز، والجملة في الواقع الجملة استئنافية تفسير لمعنى الجائز. تبطل بفسخ أحدهما، من أحدهما؟ الوكيل والموكل، تبطل بفسخه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقا ولو ما أضر، ولكن يجب أن نعلم أنها تبطل بفسخه، يعني يجب أن نقيد هذا ما لم تتضمن ضررا، فإن تضمنت ضررا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وفي القرآن الكريم أيضا يقول عز وجل أو دين غير مضار، ويقول عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فعلمنا بذلك أن ما كان فيه الضرر فإنه ممنوع شرعا. فلو أن الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يصرفها في الموسم، ثم انصرف من الموكل وفسخ، قال يا فلان اشهد أني فسخ الوكالة، والموكل ما علم، ففات الموسم والموكل لم يعلم، هنا الفسخ في ضرر ولا لا؟ على من؟ على الموكل. إذن لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكل، من أجل أن يعرف الإنسان يعني الموكل كيف يتصرف. الله وبعث مقام محمود اللي وعدتني. وزعم نعم. ايش؟ نعم. لا مو بالإجماع، لا ليس بالإجماع، لا ليس بالإجماع، ولكن لا حد يجب أن يقتل على كل حال. نعم. كيف حد؟ هذا قد يقال انه يقتل على كل حال لان لا نعلم صحة توبته اما لو علمنا ذلك فما الذي يخرجه من قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقتل تعذيرا فأنا أقرم أنه أنه تعذير لدفع الشرع. نعم إيش؟ نعم هذا صحيح لأن إبليس كفر بالاستكبار لا بالجهل ومقر بالله عز وجل ومقر بالأوامر لكنه استكبر. فالصواب أن الردة تعود إلى شيئين إما الجحود وإما الاستكبار. نعم إذا فتح الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل فهل الموكل أن يقع عليه أي معلوم يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه هذا مقتضى العدل. يقولون إن التعزير بالسب أشد من التصريح لأنه ينطلع على كثير من الناس. فمثلا الذين قالوا لمريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا هذا أشد من لو قالوا أنت ثاني. نعم ايش نعم الآية أو ينفوا من الأرض ومعلوم أن الله لا يريد أن ينفوا من الأرض يطيرون لفهما يعني هذا شيء مستحيل لكن من الأرض التي حصل فيها الإسلام. لكن القول بأنه يرجع إلى اجتهاد القاضي جيد إن رأى المصلحة أن مثلا فيه إلى أرض يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون نعم أو إلى جزيرة من جزر البحر ما عندهم إلا السمك والحوت فلا نعم انتهى. طيب من شرف ممدوح بسم الله الرحمن الرحيم. الوكالة عقد جائز من الطرفين أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل. ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام من ثلاثة. خالد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من طرف ولازم طرف آخر. طيب مثال الأول الآخر عند الباب الذي ارتفع. مثال الأول أجب لكل لا أحد. طيب نعم البيع بعد الخيار ما الدليل على أنه واجب من الطرفين؟ نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك أحد منهم البيع فقد وجب البيع أي لزم وثبت. طيب الجائز من الطرفين مثاله الوكالة. لماذا قلنا أن عقد جائز من الطرفين؟ على هذا الحكم لأنها من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع والإنسان له أن يرجع فيما أذن فيه والمتبرع له أن يرجع أيضا في تبرع. طيب ما هي مثال الجائز من طرف اللازم من طرف الرهن؟ حق المرتهن ولازم حق الراهن. أحسن. طيب الدليل أو التعليل؟ التعليل لأن المرتهن له الحق أن قد حقه. نعم لأن الرهن حق للمرتهن هو الذي توثق به بدينه فله أن يستطيع. وأما الراهن فهو حق واجب عليه فليزمه الوفاء به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب الوكالة عقد جائز ذكرنا أنها تكون عقدا لازما. نعم صالح إذا تضمن ضررا على أحد الطرفين فإنها تكون عقدا لازما. طيب هذا موضع آخر نذكره الآن. إذا كانت بأجرة إذا نقول وكلتك بكذا وكذا بأجرة قدرها كذا فإنها تكون حينئذ عقدا لازما لأن الإجارة نوع من البيع فصارت لازمة كالبيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى مفرعا على قوله وكان عقد جائز. وقبل ان ابدا الجائز هنا في مقابل الحرام او في مقابل لازم ابراهيم في مقابل اللازم. نعم وبه نعرف ان كلمه جائز لها تفسيرات بحسب ايش يعني بحسب الموضوع والقرينه. الجائز عند المناطق هو الكلام غير الجائز هنا. الجائز ما امكن وجوده وعدمه في كتب الكلام والمنطق اذا قال جائز يعني ما امكن وجوده وعدمه والمستحيل ما امتنع وجوده او عدمه والواجب ما وجب لزوم او وجوده او عدمه. الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ احدهما هذه واحد وسبق ان هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك ضرر او كانت جارية مجرى الإجارة. الثاني قال وموته اذا مات الوكيل بطلت الوكالة واذا مات الموكل بطلت الوكالة. وجه ذلك إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاءوا أن يستمروا على الوكيل. أما الوكيل فتبطل بموته لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن المعقود عليه قد اضمحل وزال وفاء فتكون فتبطل بذلك الوكالة. مثال ذلك رجل وكل شخصا أن يبيع بيت قال وكلتك أن تبيع بيت ثم قدر الله على الموكل أن يموت فحينئذ لا يحل للوكيل أن يبيع البيت ولا أن يتصرف فيه بل يجب أن يبلغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة لأنه إيش؟ لأن الملك الآن انتقل إلى ورق. مثال آخر وكل شخصا في بيع بيته ثم قدر الله أن يموت الوكيل فتنفسخ الوكالة ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصا بعد موته يتولى البيت، لأن الوكالة انفسخت بإيش؟ بموته انتهى. وهنا يجب أن ننبه إلى مسألة يكتبها إخواننا الكتاب الذين يكتبون وصايا الناس. إذا كتب الوصية وقال أوصيت بثلث مالي يتصدق به على الفقراء، كثير من الكتاب يكتب والوكيل على ذلك فلان، الوكيل على ذلك فلان، والصواب أن يقول الوصي على ذلك فلان، لأن الفرق بين الوكيل والوصي، الوصي ما أذن له بالتصرف بعد الموت، والوكيل ما أذن له بالتصرف في حال الحياة. وإذا قال الوكيل على ثلث فلان، فلو أخذنا باللفظ لقلنا إذا مات هذا الرجل إيش؟ انفسخت الوكالة. لكن الحكام يعني القضاة يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصية وإن كان بلفظ الوكالة، ولكن نقول للكتاب ينبغي أن تحرروا الكتابة، وإذا ذكرت وصية فلان شيء لا تقل والوكيل فلان، قل الوصي. طيب لو قال الوكيل بعد موتي ارتفع الإشكال، لأنه إذا قيد الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصي. طيب تبطل بفسخ أحدهم أو موته. وعزل الوكيل، قوله عزل الوكيل هذه العبارة لم نرها في الكتب في المنتهى ولا في الإقناع ولا في المقنع أيضا الذي هو أصل الكتاب، وهي في الحقيقة زائدة، لأن عزل الوكيل يغني عنه قوله بفسخ أحدهم، لأن فسخ أحدهم أي الوكيل أو الموكل، إذا فسخ الموكل فهذا يعني أجيبوا جماعة عزل الوكيل، إذا ما حاجة يقال عزل الوكيل. لكن لعل المؤلف رحمه الله لعل هذا من المؤلف سبق قلم، على كل حال تبطل بعزل الوكيل. وعزل الوكيل هو فسخ الموكل للوكالة، وظاهر كلام أنها تبطل بعزل الوكيل سواء علم أم لم يعلم، انتبه، سواء علم أم لم يعلم. وظاهر كلامه أيضا أنها تبطل بعزل الوكيل بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. طيب مثال ذلك، رجل وكل شخصا في طلاق زوجته للوكيل أن تمشوا معي أن يطلق، كيف يصح؟ ما عندنا بس، وكله في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق بناء على وكالة الزوج، لكن بعد أن انصرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة، أشهد أنه عزل الوكيل، ذهب إلى الزوجة وطلق، فما الحكم على ما ذكره المؤلف؟ هل تطلق الزوجة أو لا؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه عزل. ونحن نقول إن طلق بعد علمه أنه عزل فلا شك أن الطلاق لا يقع، لأنه رفع عنه الوكالة. وإن طلق ولم يعلم فظاهر كلام المؤلف أنه إيش؟ أنه لا يقع الطلاق لأنه عزل. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في مذهب الإمام أحمد، فمنهم من يقول لا ينعزل إلا بعد العلم، ومنهم من يقول ينعزل ولو قبل العلم، والذي يظهر أنه إن تعلق به حق ثالث فإنه لا ينعزل، فإنه نعم فإنه لا ينعزل وإن لن عزل. مثال هذا: وكل إنسانا أن يبيع بيته، وكل شخص قال بيع بيته، وبعد انصراف الوكيل قال الموكل اشهد أني عزلت وفسخت الوكالة، والرجل ذهب وباع البيت وتم البيع وقبض الثمن وتم الكتابة. فعلى رأي المؤلف البيع غير صحيح، البيع غير صحيح. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أن البيع يكون صحيح، لأن المسألة الآن تعلق به حق، حق ثالث. من هو الثالث؟ المشتري. وإذا قلنا ببطلان الوكالة لازم بطلان البيع وضياع حق المشتري، وهذا القول أصح، أنه إذا تعلق به حق ثالث فإنه يبطل البيع، وأما إذا لم يتعلق به حق واحد فقد يقال إن القول بانعزاله قبل علمه ينعزل يتم ولا يصح التصرف. ذكرنا أن العزل يكون بالقول ويكون أيضا بالفعل، خلوكم معنا. يكون بالقول واضح، يقول اشهد أني عزلت فلانا أو أني فسخت وكالته أو أبطلت وكالته أو غير ذلك من العبارات الدالة على أنه إيش فسخ الوكالة. طيب بالفعل، لو أنه وكل إنسانا أن يبيع بيته وبعد انصراف الوكيل باع الموكل البيت نفسه، باع الموكل نفسه البيت، ثم إن الوكيل باعه، الموكل باعه على زيد والوكيل باعه على عمرو، فماذا نصنع؟ هل نقول إن الوكيل انعزل أو لا؟ نعم انعزل، لأن بيع الموكل للذي وكل شخصا في بيعه يعني أنه عزله، يعني أنه عزل، وهذا عزم بإيش؟ بالفعل، هذا عزم بالفعل. حينئذ انتبهوا لهذه المسألة: الوكيل باع على عمرو والموكل باع على زيد، إن أبطلنا بيع الوكيل فقد تعلق به حق من؟ يا من هو؟ عمرو. وإن أبطلنا نعم وإن أبطلنا وتصرف الموكل وهو لا يمكن إبطاله، لكن إذا صححنا تصرف الوكيل لازم من ذلك إبطال تصرف الموكل. أبطلنا حق من؟ زيد. فمن الآن من نقدم؟ نقول نقدم صاحب الأصل المالك، نقدم المالك، وحينئذ نقول إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن من؟ عن صاحب، حتى صاحب الآن ما يمكن يتصرف فيه، فنقول لبيع الوكيل إنه باطل، إنه باطل، لأن هذه المسألة تعلق بحق ثالث، ثم إن الموكل فيه انتقل عن ملك الموكل إلى ملك آخر، فلا يمكن أن يبطل هذا الانتقال. الخلاصة: انعزال الوكيل يكون بالقول ويكون بالفعل. القول أن يقول عزلت فلانا فسخت وكالته أبطلت وكالته ألغيت وكالته أو ما أشبه ذلك. الفعل طيب، إذا تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل، مثل أن يقول وكلتك في بيع بيتك، ثم بعد هذا الوكيل أجره من؟ الموكل، أجره الموكل، فهل تبطل الوكالة ونقول إن هذا عزل؟ الله الظاهر أنتم تقول لا، ولو سألتكم لماذا قلتم لا ندري. نعم نعم، نعيد السؤال. وكل شخصا في بيع بيته، وبعد أن انصرف الوكيل أجر الموكل البيت، فهل تنفسخ الوكالة؟ لا. طيب لماذا؟ صحيح، وذلك لأن التأثير لا ينافي البيت، إذ يجوز بيع المؤجر، أليس كذلك؟ يجوز بيع المؤجر، فإذا كان يجوز بيع المؤجر فإن تصرف الموكل الآن لا يعتبر فسخا للوكالة، لأنه لا منافاة بين ما وكل فيه وما وتصرفه. واضح جماعة؟ طيب، إذا تصرف تصرفا ينافي الوكالة فهو عزل، وإذا تصرف تصرفا لا ينافي الوكالة فليس بعزل. طيب، وحجر السفه، إذا حجر على الوكيل أو الموكل حجر سفه انفسخت الوكالة، وفي قول مالك حجر السفه منطوق وله مفهوم. ما مفهومه؟ حجر الفلس. أنتم تعرفون مر علينا الحجر، إن حجر سفه وحجر نمشي جماعة. طيب، من كان لا يحسن التصرف فالحجر عليه حجر سفه، ومن كان يحسن التصرف لكنه غريم مدين دينه أكثر من ماله فالحجر عليه حجر فلس. طيب، الوكالة تبطل بحجر السفه، مثال هذا الوكيل الرجل قال لشخص بيع بيتي، ما تكرار المثال ما يضر، المقصود الإيضاح، قال بيع بيتي، ثم إن الرجل الذي وكله في البيع يعني قصد صاحب مالك البيت أصيب بخلل في عقل أفسد التصرف، هل تستمر الوكالة أو تنفسخ؟ تنفسخ، لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن، فبوكيله من باب أولى. هذه واحدة، ويمكن تقع أو ما تقع، يمكن تقع، يحصل إنسان حادث يختل فكره، نقول الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وكل في البيع لا تبيع، لأن الوكالة انفسخت. نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف بفرعه هو الوكيل؟ طيب، الوكيل وكل شخصا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.